في الفرض لا يجوز أن تكون قد عقد النية قبل يعني بذور الفجر حتى يكون يوم كامل. هذه واحدة. ما المفترض؟ أولا طيب ما اليوم؟ إيش اليوم؟ يوم الصوم. يوم الصوم يبدأ من الفجر زوغ النور فجر مستشفى الأفق وينتهي بغروب قرط الشمس على مستوى الأفق المستوي. إذا الأفق مستوي كسطح البحر مثلا أو الصحراء مستوية، إذا غاب قرط الشمس وانتهى قرط الشمس حتى لو بقي الضوء الباقي في الشفق هذا الذي يبقى بعد الشمس بمدة فهذا لا يضر. إذا غاب قرط الشمس خلاص انتهى اليوم، كما قال لي إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. والله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بس هذا هو وقت وقت الإمساك عن الطعام من الفجر. فهذا اليوم طيب ما الذي يجب أن يمتنع عنه يعني الصائم؟ الصائم يمتنع عن أربع أشياء أساسية: الطعام والشراب والجماع والاستقاء، وكل في ثلاثة تتعلق بالكم ولا يتعلق بالفرش. فالذي يتعلق بالكم لا يأكل لا يشرب لا يستقي، طبعا يستقي أن يخرج الطعام الذي في جوفه تعمدا، فمن استقى فقد أفطر. وأما من زرعه القلب يعني تحرك الطعام في بطنه وخرج رغما عنه فهذا يفطر، وإنما الذي يستقي هو يخرج الطعام بإرادته فهذا يفطر. والجماع في نهار الصوم، فهذه هي المفطرات، هذه المفطرات التي جاء النص بها. والصحيح أن ما سوى ذلك ليس بالمفطر، من الأمور التي قد يكون فيها ترفه كالاستحمام، المضمضة، الاستنشاق، وضع شيء في العين ككحل أو قطرة، كذلك شم الطيب، استنشاق قتار القدر، شم الطعام في رائحة الأكل، كل هذا صحيح أنه لا شيء من هذا يفطر الصائم، وإنما المفطرات هي هذه الأربعة. طيب بعد ذلك ما الأعذار؟ عندنا عذرين بس، العذر للمسافر، فالمسافر إن شاء الله صام وإن شاء الله هذه رخصة، رخصة له، لكن لو كان صام طبعا تصير أفضل، يعني صيامه إذا كان يقوم بحاجاته أفضل له من الفطر. والمريض طبعا المريض المرض الذي يتعبه إما يؤخر البر وإما يزيد المرض والآلام عليه فهذا يترك له أن يفطر ثم يصوم بعد ذلك عدد الأيام التي أفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، وما كان عدة من أيام أخرى فعليه أن يصوم عدد من الأيام مساوي للعدد الذي أفطر. بالنسبة لأحكام المرأة في الصوم، أول حالة من الحالات أنه في حالة الحيض يحرم عليها الصوم ويبقى في ذمتها، يبقى عليها واجب عليها أن تعيد الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فهي لا تصوم ولا تصلي، لكن الصلاة كففت عنها لا تعيد. فالمرأة الحائض التي تحيض في في في في في في وقت الفريضة في رمضان لا تصلي ولا تصوم وجوبا، ويحرم عليها بعد رمضان تعيد الأيام التي أفطرتها لحيضها ولا تعيد الصلاة. سلام عليكم.

الاعتكاف ليش اعتكاف؟ معنى اعتكاف يعني عن الناس ده. فيخرج الصلاة للجماعة الموجودة أو صلاة الجمعة ثم يعود إلى معتكفه للذكر والعبادة لأخذ راحته في النوم أحدا حتى يكون النبي من حتى في الاعتكاف يقوم بصلاة واحدة وصلاة. فهذا هدف الاعتكاف اللي هو قصر يعني الشخص نفسه على يعني الحمد لله تبارك وتعالى ما تنزل على الناس إلا على الناس والصاحبات. نوع عن يصوم عن الشهر شهر رمضان نية واحدة يصحبها يعني يصحبها يعني ما يقطعها ايش نية واحدة هي يصحبها يعني رجاء الآن بنص رمضان رجاء الوقت الظهر يقول لك الصيام ولا فاطر ايش تقول؟ ايش تقول؟ صوم عارف القلب ما استطاع هي تسلم يعني صاحبة على طول النية مش هي تلفظ بالنية لكن هي نية عارفة في القلب عارف انه مكتوب يعني هذا صوم لله انه في عبادة وفي صوم ما حصل المرأة اللي تصوم هذه فرقة المعصية ومعصية كبيرة هل جبت هذا صومها يعني هذا من المنطقة الكبيرة I'm not going to have